وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجل أو نجل علينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فاتحة. نعم اقرأ. الأجزاء جمع جزء، وهو كتاب يجمع الأحاديث المروية عن رجل واحد كجزء حديث بلال. عفوا، يعني كلمة جزء ماذا في علم الحديث مصطلح حديث؟ ماذا تعني كلمة جزء؟ جزء معناه أنه هذا الجزء كتاب، قد يكون ورقات قليلة وقد يكون كتاب كبير، عبارة عن كتاب، وهذا الكتاب متخصص في أمر واحد، متخصص في أمر واحد ولا يخرج عنه، ولكن هذا الأمر يختلف من حالة إلى حالة. أحيانا يكون يبحث في مرويات رجل واحد من الصحابة رضوان الله تعالى، ولا يبحث في غيره، مرويات سيدنا أبو بكر الصديق يرويها كل ما وصل إليه بالسند يرويه ويذكره لنا، ولا يخرج إلى مرويات صحابي آخر. هذا يسمى جزء، هذا نوع من أنواع الأجزاء. في جزء يتكلم في مرويات أهل دمشق مثلا، في أسانيد أهل دمشق، لا يتكلم إلا في مرويات أهل دمشق، هو متخصص في هذا الموضوع. هم أكثر من واحد، ليس كالجزء النوع الأول، النوع الأول مرويات رجل واحد أبو بكر، هنا لا، أي واحد من أهل دمشق دخل في رواية حديث من الأحاديث، دخل في السلسلة، يأتي بهذا الحديث، مرويات أهل دمشق. أحيانا يكون الجزء يتعلق بالموضوع، موضوع فقهي، مثلا صلاة الجنازة، موضوع يجمع كل الأحاديث التي وردت في صلاة الجنازة، يصدها سردا بأسانيدها بكل شيء، بأسانيده هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع مرجع، هذا اسمه جزء. إذا كل جزء هو الذي يبحث في أمر واحد من الأمور ولا يخرج إلى ما سواه، لكن هذا الأمر قد يكون اختصاص برجل مرجع الحديث، قد يكون بأهل مدينة من المدن، قد يكون بباب من الأبواب الفقه إلى آخر ما هنالك. فهمنا شو الجزء المقصود بالجزء، مفهوم؟ المسند جزء من الجزء، يعني شوف المسند كتاب فيه مرويات الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كل واحد على حدة، يعني يروي مثلا يبدأ بحرف الألف، مثلا أنس بن مالك يبدأ به، ثم بعد ذلك بحرف الباء، ثم حرف التاء، ثم حرف التاء إلى حتى يمر على الصحابة كلهم، أو هجائيا، أو يبدأ بالأشرف من الصحابة، الأشرف سيدنا أبو بكر الصديق، ثم بعد ذلك الخلفاء الراشدين، ثم بعد ذلك العشر المبشر بالجنة، كبار أهل البيت، وهكذا، يعني له ترتيب معين، ولكنه مسند لجميع الصحابة رضي الله تعالى، بينما هذا لا، لصحابي واحد. مسند سيدنا أحمد يبدأ والله أظن بإشراف الصحابي، والله نسيت، أنا كنت أعتني بنسخة من نسخ المسند ليست مرتبة على أبواب الصحابة، في كتاب اسمه الفتح الرباني لوالد الشيخ حسن البنا، أبو الشيخ حسن البنا، أخذ المسند، مسند أحمد بن حنبل، وغير نظامه كله وجعله على الأبواب الفقهية. فهذا أنا الكتاب الذي كان بين يدي، ليس فيه ترتيب للصحابة، كنت أستفيد منه في الفقه، يعني في استنباط الأحكام الفقهية وغيره، يعني ترتيبه مريح أكثر، لكن هو المسند اللي ألفه الإمام أحمد مرتبا على الرجال، على رجال الصحابة رضي الله تعالى. نعم. وجزء حديث ربيعة، جزء حديث سيدنا بلال، هذا جزء كامل اسمه جزء بلال، جزء حديث ربيعة ما روى سيدنا ربيعة رضي الله تعالى، وهكذا. أو جزء يدرس حديثا واحدا. نعم. ويتكلم ليس مهتما بقضية الصحابي الذي روى حديث واحد من الأحاديث، إنما الأعمال بالنيات. يعني الإمام الزين العراقي في طرح التفريد يبدأ بإنما الأعمال بالنيات، يستنبط منها 63 مسألة، عدد كبير من المسائل، كل مسائل دقيقة فقهية ولغوية وأصولية، مسائل عميقة جدا. فهذا لو استخرج من طرح التفريد يكون جزءا، كتاب كامل بيطلع. نعم. رواية ودراية، يعني يشتغل بحديث واحد، هذا النوع من الأجزاء، جزء يشتغل بحديث واحد دراية ورواية، يعطيه حقه من علوم الدراية وحقه من علوم الرواية في كتاب واحد. كجزء حديث اختصام الملأ الأعلى للحافظ ابن رجب. نعم، يعني الحافظ ابن رجب اشتغل في حديث اختصام الملأ الأعلى، يعني هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم جاء متأخرا إلى صلاة الفجر، فأول ما دخل أمر بلالا فأقام الصلاة وتقدم إلى الصلاة فصلى الفجر، فلما سلم من الصلاة قال مكانكم، يعني إلزموا أمكنتكم لا تقومون، ولما قرأ ما شاء الله له من الأوراد وكذا التفت إلى الصحابة فقص لهم رؤيا رآها صلى الله عليه وسلم، معنى الحديث أنه رأيت ربي سبحانه وتعالى في الرؤيا، فوضع يده بين كتفي فوجدت برد أصابعه في ثديي. يعني هذا من تجليات الله سبحانه، ليس وصفا لشيء مادي. يعني ليس لربنا سبحانه وتعالى يد محسوسة كأيدينا، وليس له أصابع كأصابعنا، طبعا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شعوره في هذا، مجرد شعوره، يعني شعر كأن يد الله سبحانه وتعالى كانت على كتفه وشعر بردها في ثديه. ثم قال لي يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت الله أعلم. سأله هذا السؤال فيما يختصم الملأ الأعلى فقال الله أعلم، فوضع يده في بين كتفي فوجدت بدا أنامله في صدري، فقال فيما يختصم الأعلى، يختصم الملأ الأعلى، قلت في خصال الكفارة والقربات وكذا. فلما وضع ربنا تبارك وتعالى يده على صدري على كتف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث يعني فعلمت في عدة روايات الحديث، في رواية تقول فعلمت ما في السماوات وما في الأرض، وفي رواية فعلمت ما كان وما يكون، فعلمت ما كان وما يكون. وأصح هذه الروايات كما يقول الإمام الترمذي فتجلى لي كل شيء وعرفت، فتجلى لي كل شيء وعرفت، يعني الله سبحانه وتعالى جلى له ووضح له كل شيء وفهم ذلك إلى آخر ما هنالك. يعني الحديث طويل شوية، فالمهم هذا الحديث يسمى حديث اختصام الملأ الأعلى، وهذا الحديث رواه الترمذي ويقول في سنده يقول سألت عنه محمد بن إسماعيل مين؟ الإمام بخاري، فقال لي هذا حديث صحيح. فطبعا هذا هذا الحديث يعني فيه معاني كثيرة إن شاء الله. يعني في مرة من المرات يعني أتوسع في الحديث، يعني أنا ما أريد أروح الدرس الآن في هذا الموضوع، في فوائد كثيرة جدا هذا الحديث، إن شاء الله نتعرض إلى بعضها في المستقبل. طيب هذا إذا حديث واحد اشتغل فيه ابن رجب وألف فيه جزءاً. ليش سمينا جزء؟ لأنه حديث واحد. أو يتناول موضوعاً جزئياً كجزء القراءة خلف الإمام البخاري. موضوع من المواضيع الفقهية، موضوع من كما قلت لكم صلاة الجنازة. واحد مثلاً استخرج كل الأحاديث التي له فيها إسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بصلاة الجنازة فيجمعه في كتاب واحد يسمى جزء. الإمام بخاري موضوع هذا موضوع فقهي، هل هنالك قراءة خلف الإمام؟ يعني الإنسان في صلاته إما أن يكون إماما وإما أن يكون مأموما وإما أن يكون منفردا، واحد من ثلاثة، أحد احتمالات ثلاثة. ففي اتفاق بين العلماء كلهم أنه تجب القراءة في الصلاة، خاصة القراءة الفاتحة يعني، على الإمام وعلى المنفرد. هذا في إجماع من العلماء، ما في كلام. ولكن القراءة خلف الإمام هذا فيه خلاف. مذهب الحنفية لا يقرأ المأموم خلف الإمام. الإمام البخاري رضي الله تعالى اجتهد فجمع الأحاديث التي له فيها أسامي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدها كثيرة فألف فيها كتابة اسمه كتاب مطبوع، كتاب معرزة طبعة طبعة جديدة مطبوع عندي أنا طبعة قديمة، القراءة خلف الإمام هيك اسمه. فهذا يسمى جزءا، ليش؟ إنه اشتغل في موضوع معين فما خرج عنه إلى سواه. المستخرج نعم، هذا اصطلاح جديد، خلصنا من الجزء. الآن كتاب يسمى يعني طريقة في تأليف كتاب من الكتب تسمى المستخرج. ما هو الاستخراج وما هو المستخرج؟ يعني باختصار أنه بيجي واحد محدث إلى كتاب مشهور من كتب الحديث البخاري مسلم أبو داود إلى آخره، يأتي إلى هذا الكتاب فيه متون وفيه أسانيد، فيأخذ المتون، يأخذ المتون ويأتي لكل متن من هذه المتون فيسوق له إسنادا له ليس للمؤلف، يترك أسانيد مؤلف، أسانيد الترمذي يتركها كلها، ويأتي لكل حديث من أحاديث الترمذي حديثا حديثا فيسوق لكل حديث سندا ليس هو سند الترمذي، يترك سند الترمذي. هذا يسمى المستخرج، الكتاب هذا يسمى المستخرج. عرفنا كيف؟ قد يجتمع مع المؤلف، قد يجتمع مع الترمذي في شيخه، يجتمع مع شيخه أو يجتمع مع شيخ شيخه أو ما فوق ذلك. المهم أنه ألفه بأسانيده خاصة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شو بنسميه؟ المستخرج. نعم، في مستخرجات للأئمة الله يرضى عنه، في مستخرجات على البخاري الإسماعيلي وغيره، وفي مستخرج على مسلم مشهور أبو عوان الإسفرايني وغيره، في يعني العلماء اشتغلوا في هذا. نعم. أن يعمل حافظ من الحفاظ إلى كتاب من كتب الحديث كصحيح البخاري أو صحيح مسلم أو غيرهما من الكتب، فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه لا بأسانيد المؤلف، من غير طريق صاحب الكتاب. أيوة. فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه. وله شروط ذكرها العلماء في المطولات. إن شاء الله إذا انتقلنا إلى كتب أخرى يعني في شروط وفي تفصيلات تتعلق بهذا الموضوع. المستدرك هو جمع الأحاديث التي تكون على شريطة أحد المصنفين. هذا المستدرك نوع آخر غير المستخرج، ولكنه أيضا يشتغل في كتب الحديث. يأخذ كتاب كتب الحديث، خذ مثلا صحيح مسلم، يأتي إلى شروط الإمام مسلم التي التزمها في كتابه، لا دائما المؤلف حينما يؤلف أي كتاب من الكتب في المقدمة يبين لك منهاجه في هذا الكتاب. كل الكتب في الفنون كلها عادة المؤلفين يذكرون في المقدمة ما هي طريقتهم في التأليف، ما هي طريقتهم في التعامل مع هذا الفن الذي يعملون فيه. في علم الحديث المؤلف يضع لنفسه شروطا يلتزم بها. الإمام بخاري له شروط في اعتبار الحديث صحيحا، لا يعتبره صحيحا إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط. والإمام مسلم أيضا له شروط، لا يعتبر الحديث صحيحا إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط. ولكن شروط الإمام بخاري أشد شديدة، وشروط الإمام بخاري أقل شدة من شروط الإمام مسلم، شروط الإمام مسلم أقل شدة من شروط الإمام بخاري وهكذا. طيب، في بعض العلماء ألفوا مستدركات على البخاري وعلى مسلم وابن داود وغيره من العلماء. شو هو المستدرك؟ يأتي إلى المقدمة فيدرس شروط البخاري مثلا، يدرسها دراسة معمقة ويفهمها تماما، ثم بعد أن يدرسها ينظر في كتاب البخاري كله فيجد أن البخاري لم يأتي بكل الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تتوفر فيها شروطه، شروطه شروط البخاري، والبخاري لم يلتزم ذلك، وضع الشروط ولكن لم يلتزم أن يأتي بكل حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم انطبقت عليه هذه الشروط. لا، كتابه فيه بعضها أو كثير منها، ولكن هناك أحاديث أخرى تتوفر فيها شروط البخاري فلم يأتي بها. فالمستدرك الذي يؤلف المستدرك على البخاري ماذا يفعل؟ يأتي بهذه الأحاديث إذا كان له في أسانيد، يكون هو له فيها أسانيد وليست موجودة في البخاري، طيب وفيها شروط البخاري موجودة، فهذا يسمى استدراك على البخاري. عمله هذا يستدرك على، كأنه يقول له هذه شروطه متوفرة في هذه الأحاديث التي سقتها بسندي، فأنا أستدرك عليك هذه الأحاديث. واضح أخواننا؟ ثم شو المستدرك؟ أشهر مستدرك، مستدركات كثيرة، أشهر مستدرك هو مستدرك الإمام الحاكم رضي الله تعالى عنه. الإمام الحاكم من أئمة الحديث، ألف مستدركا على البخاري ومسلم، المستدرك على الكتابين البخاري ومسلم. لكن هنا في يعني فائدة أسوقها لكم يعني لها علاقة بهذا الموضوع. هنالك قاعدة عند المحدثين فيها يعني ثلاثة أحكام. الحكم الأول، لا عبرة بتصحيح الحاكم ما لم يوافقه الذهبي. الحاكم ألف المستدرك، ولكن الحاكم في عليه مأخذ عند المحدثين أنه يتساهل في التصحيح، ومثل الأئمة القدامى يعني بخاري ومسلم مثلا لهم شروط شديدة، مو كل المحدثين لهم هذه الشروط الشديدة، كل محدث له شروط. الإمام الحاكم يتساهل في التصحيح، فيقولون في هذه القاعدة، القاعدة الأولى هذه، لا عبرة بتصحيح الحاكم ما لم يوافقه الذهبي. كيف يوافق الذهبي؟ الذهبي ألف على المستدرك استدراكا، ليس استدراكا بمعنى أنه أتى بأحاديث أخرى لا، ولكن نقد أحاديث الحاكم في المستدرك، نقدها فوافقه على بعضها وخالفه في بعضها الآخر. يعني قال للإمام الحاكم، بمعنى أنه قال للإمام الحاكم هذا الحديث نعم وافقك أنه تنطبق عليه شروط البخاري ولم يرد البخاري في صحيحه، وهذا الحديث لا أوافقك أنه قد انطبقت عليه شروط البخاري، فاستدراكك على البخاري غير صحيح. عرفنا كيف؟ هذا كتاب الذهبي. فالعلماء يقولون لا عبرة بتصحيح الحاكم إلا إن وافقه الذهبي. إذا وجدت حديث أنت في المستدرك، المستدرك في الطبعة الموجودة عندي، المستدرك فوق وتحت كلام الذهبي حول الأحاديث نفسها، تجد كلام الحاكم فوق تجد تحت كلام الناس، فإذا وجدته قد وافقه فالحديث صحيح صحيح حقيقة وليس فيه مشكلة تساهل الإمام الحاكم. هذه أول قاعدة من القواعد الثلاث. القاعدة الثانية: لا عبرة بتوضيع ابن الجوزي. ابن الجوزي الله يرضى عنه من المحدثين، ولكن يتساهل في قوله هذا حديث الموضوع، يتساهل في هذا، يعني في حديث ليست موضوعة يقول عنها موضوعة. والإمام السيوطي في ألفيته ينكر عليه فيقول أنه فيها في كتابه الموضوعات فيه حديثا من صحيح مسلم، سواء حديث من صحيح مسلم، ما حدا، ما في أحد من الذين فعل هذا الفعل أن ينتقد حديثا من حديث مسلم فيجعله موضوعا، ما فعله إلا الإمام ابن الجوزي الله يرضاه. فإذا لا عبرة بتوضيع ابن الجوزي إلا أن وافق الحفاظ، الحفاظ الكبار، إذا وافقوا بالوضع فنوافقوا على ذلك. والقاعدة الثالثة: لا عبرة بتجريح الذهبي إلا إن وافق، إلا إن جرح حنبليا. لا عبرة بتجريح الذهبي إلا إذا جرح حنبليا. ليه؟ لا عبرة بتجريح الذهبي إلا إذا جرح حنبليا. السبب في ذلك أن مثل ما أن ابن الجوزي يتساهل في التوضيع، سهل عليه الوضع وكذا، ويعني يتشدد على الحديث حتى إنه يجعل بعض الأحاديث موضوعة وهي ليست موضوعة، وكذلك الإمام الحاكم يتساهل في التصحيح. الإمام الذهبي يتشدد في الرجال، يطعن في رجال ليسوا أهلا للطعن، لا ينبغي أن يطعن فيهم، برأي أكثر علماء الحديث لا ينبغي أن يطعن فيهم. فهذا التشدد في الطعن يجعلنا لا نقبل تجريح الذهبي. إذا جرح رجلا ينبغي أن نراجع الأمر، لماذا جرحه بهذا الشكل، خاصة إذا انفرد عن تجريحه عن العلماء. فيقولون لا عبرة بتجريح الذهبي إلا إن جرح حنبليا. ليه؟ لأن الحنابلة جماعته، فلا يجرحهم إلا إذا كان صاحبه الحنبلي يستحق التجريح، يعني هو يتباعد ويتجافى عن تجريح الحنابلة لأنهم أهل مذهبه، فلو جرح حنبليا فمعنى ذلك أنه يستحق التجريح. فمن المسألة واضحة؟ نعم. إذن شو القواعد الثلاثة؟ لا عبرة بتصريح الحاكم ما لم يوافقه الذهبي، والثانية لا عبرة بتوضيع ابن الجوزي ما لم يوافقه الحفاظ، والثالثة لا عبرة بتجريح الذهبي ما لم يجرح حنبليا. ما لم يجرح حنبليا. نعم. عنده كتاب طبقات مشهور نسيته اسمه، يعني مين؟ عنده الذهبي. الذهبي في له كتب كثيرة، في له طبقات الحفاظ وسير أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام، له كتب كثيرة. تاريخ الإسلام مضع ما طبع كتاب كبير كثير، في مختصر صغير كثير له اسمه تاريخ الخلفاء السيوطي، ولكن ما في أسانيد ولا في شيء، بينما تاريخ الإسلام فيه ما. ولم يخرجها في كتابه. عيد العبارة. هو جمع الأحاديث التي تكون على شريطة أحد المصنفين. أيوة، على شريطة أحد المصنفين، البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي إلى آخره. ولم يخرجها في كتابه. يعني هذه الأحاديث توفرت فيها شروطه ولم يخرجها في كتابه، فلا استدركوا عليه. نعم. كصحيحي البخاري ومسلم، إذ لم يستوعبا كل الصحيح في كتابيهما ولم يلتزم ذلك. أيوة. ما يعني لم يستوعبا كل الصحيح الذي تنطبق عليه شروطهما، وهما أصلا لم يلتزما ذلك، ما يلتزم أن يجيب كل الأحاديث التي تنطبق شروطهم عليهما. نعم. وبقيت أحاديث على شرطهما أو شرط أحدهما لم تذكر في كتابيهما، فعني العلماء بالاستدراك عليهما. عني العلماء بالاستدراك عليه، يعني هو الحاكم في المستدرك يقول كل حديث يجيبه يقول هذا حديث صحيح على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرطيهما، على شرطي البخاري ومسلم. نعم. وألفوا في ذلك المصنفات. نعم. وأطلقوا عليها المستدركات. تمام. ومن أشهرها المستدرك للإمام الحاكم. نعم. طبعا الإمام عبد الله الحاكم، يعني على أن هذه القاعدة التي ذكرتها لكم لا عبرة بتصحيح، ولكنه عالم من أجلة علماء الحديث كبارها في الدراية والرواية والكل. الأطراف. نعم. كتب يقتصر مؤلفوها على ذكر طرف الحديث الدال عليه. نعم، يعني أي حديث من الأحاديث مضرب لا يهتم بالحديث بمجموعه كله، وإنما يأخذ طرفا من أطرافه. هذا مثلا إنما الأعمال بالنيات، هذا طرف، إنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا السبوع امرأة نكرها فهجرته إلى ما هجر إليه، يأخذ طرف من أطراف، إنما الأعمال بالنيات، ويشتغل في هذا الطرف من يشتغل فيه من خلال علم الحديث. عرفنا كيف؟ من خلال علم الحديث يشتغل بهذا، هذا يسمى طرف، اشتغل بهذا الطرف. وفي كتب مؤلفة، كتب الأطراف كثيرة، وفيها خدمات كبيرة جدا يستفاد منها فوائد جليلة وعظيمة جدا. ثم يذكر أسانيده في المراجع التي ترويه بإسنادها. نعم، يعني كل حديث له طريق فيه هو بسنده إلى هذا الحديث وإلى هذا الطرف بالذات، يروي سنده ويأتي بهذا الطرف. فإما أن يستبعد المراجع أو يتقيد بكتب معينة. نعم، يعني يتقيد بالكتب الستة مثلا أو بالبخاري ومسلم، أو يستوعب الكتب كلها في هذا المجهود الذي يبذله في خدمة الطرف كالكتب الستة. نعم. فيأتي مثلا بطرف حديث إنما الأعمال بالنيات ويعمل على تخريجه من الكتب التي اعتمدها في التخريج. تمام. قبل أن نبدأ بشرح الحديث الأول، شو رأيكم أقرأ لكم أنا المتن وتضبطوا أنتوا عندكم كما أقرأ، إذا في شيء خطأ بالتشكيل أو كذا بتصححوا مع حسن. أعطوني كتاب بالله، أنتوا ما في كتاب زيادة، خلاص اضبطوا إذا في شيء. أنا حاب أقرأ بيت وبعتني بالتشكيل، ولكن أنتوا إذا أي واحد له إشكال حول بيت قرأته يطلب مني أن يتوقف. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل صلى الله عليه وسلم، وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده، وذي من أقسام الحديث. هون انتبهوا، الأصل أن يقول وذي، يعني وهذه من أقسام، الأصل أنها همزة خطأ وليست همزة وصل، ولكن إذا بيساوي همزة وصل ينكسر البيت، لأن هذا بيت شعر المفروض أن يراعى فيه علم العروض، قواعد علم العروض المفروض أن يراعيها. فإذا بده يراعي قواعد المعروض، المفروض أن لا تكون هذه الهمزة همزة خطأ تكسر البيت، حتى لا ينكسر البيت سوى همزة خطأ سوى همزة وصل. فقال وذي من أقسام الحديث عدة، ما قال من أقسام، قال من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحدة، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. والحسن المعروف طرقا وغدت، صح ان نقول طرقا وطرقا، ولكن من اجل وزن البيت ناخذ كلمه طرقا ولا نقول طرقا حتى لا ينكسر البيت. والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أقساما كثر، يعني كثر أقساما. وما أضيف للنبي المرفوع، لا نقول للنبي بكسر البيت، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، لا نقول لا نشدد الياء فينا. وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، والسند المتصل الإسناد من، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فليتصل. مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبان الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. في شيء؟ إيش هو؟ يعني لم يسم. لا لا لا لا لا لم يسم، افصلوها، لم لحالة ويسم لحالة، موصولة مع بعض البعض، هذا خطأ. معنعن الشيخ، نعم، معنعن كعن سعيد عن كرم، معنعن، لا لا مضبوط، معنعن ايوه مفتوحة، الميم مفتوحة بالأول، لا مضمومة لازم تكون معنعن، لأن اسم مفعول، الفعل تبعه الماضي، عنعن عن مثل زلزلة، رباعي هذا مضاعف، معنعن اسم مفعول من عنعن، يعنعن عنعنة، فهو معنعن اسم الفاعل ومعنعن اسم المفعول، معنعن سوى مضمومة العين ضموها، معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم، فصلون عن بعضه. وكل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزل، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. ومرسلا منه الصحابي سقط، وقل غريبا ما روى راوا فقط، وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان، فالأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن. صلح الله، ممن غلط سوى عمن، فالأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن. في شيء؟ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، واضح؟ طيب. والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. وما يخالف ثقة فيه الملا، وما يخالف ثقة فيه الملا، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. والفرد ما قيدته بثقتي أو جمع أو قصر على روايتي. همزة وصل مو الأصل، أو جمع أو قصر، أو جمع أو قصر، هيك الأصل، ولكنه قال أو جمع أو قصر، يعني الهمزة صارت همزة وصل من أجل وزن البيت. وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. أهيل الفني في شيء أهيل لا لا لا ضموا الهمزة، ضموا الهمزة بس. أهيل الفني تصغير أهل، تصغير كلمة أهل، أهل بتصير أهيل. نعم اسم تصغير. والمدرجات. نعم. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. وما روى كل قرين عن أخه مدبج فعرفه حقا وانتخه. متفق لفظا وخطا متفق، متفق لفظا وخطا متفق. وضده فيما ذكرنا المفترق. مؤترف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخشى الغلط. تمام. فخشى ما في نقطع الخاء، فخشى. والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا. متروكه ما واحدا به انفرد، وأجمع لضعفه فهو كرد. والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. بدون شد على النبي، ما بتقول على النبي من أجل وزن البيت. والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها تمت بخير ختمت. صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. في شيء إشكال حول الألفاظ؟ اتركوا المعاني، اتركوها الألفاظ. في شيء إشكال حولها؟ هل في إشكال؟ جزاكم الله خيرا. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا. ابتدأ الناظم نظمه بالبسملة والحمدلة تأسيا بالكتاب العزيز، تأسيا بالقرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بالبسملة والحمد. وعملا بالحديث الشريف، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله بسم الله الرحمن فهو أقطع، رواه الخطيب البغدادي. هلا هذا الحديث في روايات كثيرة، في المطولات والحواشي يذكر هذه الروايات. في رواية كل أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله فهو أبتر، في رواية بحمد الله فهو أبتر، وفي رواية بذكر الله، وفي رواية فهو أبتر، وفي رواية فهو أقطع، وفي رواية فهو أجدم. كله بمعنى واحد يعني معانيها متقاربة. يعني المفروض أن لا يبدأ الإنسان بأمر مهم بالنسبة له مهم في دينه أو في دنياه حتى في أمور الدنيا، بده يأكل بده يشرب بده يكتب بده يمضي إلى عملي، بده دائما يذكر الله تبارك وتعالى، لأنه رواية كل أمر الإبال لم يبدأ بذكر الله هذه عبارة عامة تشمل أي ذكر، يعني قلت بسم الله قلت الحمد لله قلت لا إله إلا الله، المهم تبدأ بذكر الله سبحانه وتعالى. والأفضل أن تجمع بين ثلاثة أمور: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، يعني الأفضل أن يبدأ بهذه الأمور الثلاثة. نعم. في الحديث حكم شرعي مثلا مكروه أو؟ نعم كل ذلك من السنة، كل ذلك من السنة طبعا، ولكن لأنه يعني في تشديد من النبي صلى الله عليه وسلم فيقول كل أمر ذي بال لم يبدأ مثلا في بسم الله فهو أبتر، كلمة أبتر هذه تقبيح لمن يعمل عمل لا يبدأ فيه بذكر الله تعالى، فنستطيع أن نقول إنه مكروه أن يبدأ، هو سنة، ولكن ماذا يقابل السنة؟ المكروه، المكروه مو هي يقابل السنة المكروه، فهون يعني لا يقال فقط إنه من السنة أن تبدأ بل من المكروه أن لا تبدأ بذكر الله تبارك وتعالى. شيخ أيضا في الخطاب أو فقط في الكتب هذه؟ لا لا لا حتى في الخطاب، واحد هلا إذا واحد قاعد بين أناس آخرين وبده يتكلم في موضوع محاضرة في التكنولوجيا مثلا، أنا ما بقول مثلا في كل هذه اللقاءات التي قد يوجد فيها من يعترف بهذا ومن ينكر هذا ومن ليس بمؤمن أصلا، ولكن لا أقل من أن يبدأ فيقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يبدأ بالموضوع الذي يريد، أما أن لا يسمي باسم الله ولا يحمد الله ولا يذكر الله فهذا لأنه أمر ذبال فهو أبتر، لا ينبغي أن يبتر الموضوع الذي يتحدث فيه، يعني لا ينبغي أن ينزع بركة الله من هذا الحديث الذي يريد أن يتحدث به. نعم. وذي من أقسام الحديث عدة. في شيء حول البيت الأول؟ أبدأ بالحمد مصليا على محمد صلى الله عليه وسلم خير نبي أرسل، بترى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير الأنبياء وخاتمهم وسيد الأنبياء والمرسلين لا شك في ذلك ولا ريب، يعني نحن أملنا أن يعني ربنا عز وجل في القرآن الكريم نهى عن التفريق بين الأنبياء، لا نفرق بين أحد من رسله، وذم اليهود لأنهم يفرقون بين الرسل، ليس قولنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير الأنبياء أو سيد الأنبياء والمرسلين أو أشئت من المديح والثناء، ليس ذلك تفريق بين الأنبياء، ذلك تفضيل وليس تفريقا، التفضيل وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هذا شأن ربنا تبارك وتعالى، وهو إشارة من الله عز وجل أن ندخل في هذا التفضيل. التفريق الانتقاص من حق نبي من الأنبياء، أن تنتقص حق نبي من الأنبياء هذا قد يصل إلى الكفر، كل الأنبياء على العين والرأس، وكل الأنبياء يدخل الإيمان بكل واحد منهم على حدة، يدخل في مسمى الإيمان ومضمون الإيمان حقيقة، فمن أنكر نبوة واحدا منهم أو انتقص واحدا منهم عرض إيمانه للخطر والعياذ بالله، يصل إلى الكفر. عرفناك يعني في قول لبعضهم لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سدرة المنتهى يرى ربه ويخاطبه، يرى ربه عيانا ويخاطبه، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الحال بأقرب إلى الله من يونس في بطن الحوت، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سدرة المنتهى أقرب إلى الله من يونس وهو في بطن الحوت. تمام. إذن الأنبياء لهم سوية واحدة في النبوة وفي المكانة والمنزلة، يعني رتبة النبوة فوق رتبة البشر وإن كانوا بشرا، كما يقول الشاعر محمد بشر وليس كالبشر بل هو ياقوتة والناس كالحجر، ياقوتة محجر ياقوتة حجر، ولكن أين الياقوت من الحجر، وهكذا. فالتفضيل شيء والتفريق والعياذ بالله شيء آخر، التفريق هو شأن بني إسرائيل وليس شأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما التفضيل ما في شيء. التفضيل يعني من جملته أن نبينا صلى الله عليه وسلم صلى إماما من الأنبياء كلهم ولم تكن هذه لنبي من الأنبياء وغيره. في خصائص في كتب ألفت بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم، في كتب في الشمائل وفي كتب في يعني في أقرب إلى الخصائص من الشمائل، في كتاب مجلدين للإمام السيوطي الخصائص الكبرى، الخصائص الكبرى للإمام السيوطي في خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، يعني الخصائص الأنبياء يعني كل الأنبياء الخصائص خاص. نعم، يعني حينما نقول خصائص الكبرى يقصد بها السيوطي خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وليست الأنبياء والمرسلين. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في الحديث الصحيح فضلت على الأنبياء بست خصال، ويذكر منها صلى الله عليه وسلم هذه الخصائص الست. خصائص الأنبياء يختلف يعني. نعم، هلا كل نبي فيه خصائص. النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا عن سيدنا شعيب ذاك خطيب الأنبياء، ما قال عن نبي آخر. جمع وزاد عليها. وزاد عليها طبعا، يعني خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وذي من أقسام الحديث عدة وكل وذي من أقسام، يعني هذه التي ستأتي معنا إلى آخر المنظومة، هذه عدة من أقسام الحديث، يعني هذا عدد من أقسام الحديث، وهو أهمها الحقيقة أن الإمام البيقوني رضي الله عنه جمع أهم أقسام الحديث في منظوماته هذه وعرفها بتعريفات مختصرة بسيطة. وذي من أقسام الحديث عدة، يعني هذا عددا من أقسام الحديث، يعني عددا مهم. وكل واحد كل واحد يشوف واحد القسم أقسام جمع. وذي من أقسام الحديث أقسام جمع، المفرد تبعها قسم، وكل واحد يعني وكل قسم أتى في هذا الكتاب وحده، هذه الواو واو المعية، لذلك قال بعد شو وحده أتى، وكل واحد أتى وحده، يعني ومعه تعريفه، وكل واحد أتى وحده يعني وتعريفه، بمعنى وكل واحد أتى مع تعريفه. الحد في المنطق، قرأت منطق أنت؟ قرأت منطق. طيب الحد هو التعريف، الحد هو التعريف، ولكن في حد بالذاتيات، يعني يدخل في ذاتيات ما تعرفه. نضرب مثل المناطق بالإنسان. نعم بالإنسان، كلمة الإنسان ما هو تعريفها؟ إذا بتعرف الإنسان هو حيوان ناطق، يعني فيه خصلتان، حيوان كلمة حيوان أدخلت جميع بني الإنسان في هذا التعريف، كل بني الإنسان دخلوا في هذا التعريف كلمة حيوان. ولكن المشكلة أنه دخل معهم مين؟ الحمير والبغال والجمال كل دخلوا معهم، فأجت كلمة ناطق بمعنى مفكر، يعني ينطق عن فكر، فأخرج كل الحيوانات الأخرى وأبقى الإنسان. فلذلك يقول التعريف ينبغي أن يكون جامعا مانعا، وهذا بشروط التعريف. كلمة حيوان جمعت كل بني الإنسان، وكلمة ناطق أخرجت الحيوانات الأخرى، فبقي هذا التعريف تعريفا جامعا مانعا. هذا تعريف بالذاتيات. أما لو قال الإنسان حيوان ضاحك، أخرج الحيوانات كلها ولكن ما أخرجها بالذاتيات. الضحك صحيح أنه يميز الإنسان عن معده، ولكنه ليس من ذاتيات الإنسان، إنما هو من عرضياته. الإنسان حيوان ضاحك، خلاص تعريف صحيح، ولكنه ليس بالذاتيات، بالعرضيات. هذا يسمى رسما ولا يسمى حدا، يسمى رسما. أما لو قلت مثلا الإنسان حيوان ماشي، فهذا تعريف خاطئ. ليه؟ لأنك أنت حطيت ماشي يدخل فيه الإنسان وغير الإنسان، فهذا يسمى عرضا عاما، المشي مشي عرض عام، بينما الضحك عرضه خاص. نعم. ثم وكل واحد أتى تحدى معه تعرفه. بمعنى أنه يعني يشير لنا المؤلف أنه قد اجتهد في تعريف هذه الأحاديث بالحد لا بالرسم، اجتهد في تعريفها بالحد لا بالرسم. تمام. نعم. جزاكم الله خير. الله أكبر. الله أكبر. رب العرش علمنا علوما بما توحي لنا نحيا نعيما تبارك وتعالى.